إذا لما أعمل كلينيك الشيرينج بالعيادة بكون عم بعمل إشي اسمه كيمو ميكانيكال بريباريشن، بمعنى يو آر كيميكالي بريبارينج ذا كانال باي يوزينج إيريجيشن أند يو آر ميكانيكالي بريبارينج ذا كانال باي دوينج إنسترومنتيشن، استخدام الفايل واحد ورا الثاني. إذا بالامتحان الغسيل اللي بتعملوه للقناة أو الإيريجيشن يعتبر كيميكالي بريباريشن، بينما استخدام الفايل واحد ورا الثاني بعتبره ميكانيكال إنسترومنتيشن. مين هي اهم خطوه يا جماعه بنعتبرها بالكليننج اند شيبينج لحتى اقدر اعمل كليننج اند شيبينج صح ومضمون؟ لازم يكون في عندي شيء اسمه وركينج لينك ديترمينيشن. اذا انا اذا محدد طول القناه صح بقدر اني اعمل كليننج اند شيبينج صح. فبليز تذكروا لي للامتحان اهم مرحله بوات وي كول كليننج اند شيبينج از ديفينتلي وركينج لينك ديترمينيشن. طب اذا بدي اتاكد انه الار سي تي تاعيتي 100% سكسسفول، ايش الاشياء اللي لازم اعملها؟ لازم اعمل اربع شغلات رئيسيه. رقم واحد اكون عامله تشخيص صحيح للمريض، رقم اثنين اكون حاطه خطه علاجيه صحيحه للمريض، رقم ثلاثه يكون عندي معرفه كافيه بالاناتومي والمورفولوجي اللي انا بدي اياها، ورقم اربعه اكون عامله ديبرايدمنت صح، نطف القناه صح، معقميتها صح، عامله لها اوبتشريشن صح وبالكامل. اذا اوكي اذا عندنا اربع خطوات رئيسيه بليز تتذكروا لي اياهم بتضمن انه ماي ار سي تي از 100% بيرفكت. نيجي نشوف ايش هو الهدف من البريبريشن للروت كانال سيستم. ليه انا بحضر القناه؟ ليه انا بعملها شيبينج؟ ليه انا بنظفها؟ ليه انا بعقمها بالاريجيشن؟ شو الاهداف؟ عندي نوعين من الاهداف، عندي بايولوجيكال ايمز اهداف حيويه، وعندي ميكانيكال ايمز اهداف ميكانيكيه. ايش الاهداف الحيويه اللي انا عندي؟ ثلاثه. رقم واحد اشيل كل البلبل تيشو والنيكروتيك ديبريز، ما اخلي اي بقايا بديش اياها. رقم اثنين اشيل المايكرو اورجانيزم. رقم ثلاثه اعقم الكنال. هاي كلها نسميها اهداف حيويه ترتقي في القناه من قناه ديس انفكتد الى من قناه انفكتد الى قناه ديفينتلي ديس انفكتد. النقطه اللي وراها في عندنا شيء اسمه ميكانيكال بيربزز. ايش الاهداف الميكانيكيه اللي عندي؟ عندي هدفين ميكانيكيين. رقم واحد اني احول الكنال الى سموث تيبرد كنال. وايش يعني تيبرد؟ تيبر يا جماعه معناها انه اوسع دياميتر كورونالي واضيق دياميتر موجود ابيكالي. فهذا التيبر مخروط في اللغه العربيه، هذا التيبرنج هو اساس الكليننج اند شيبينج. ورقم اثنين اني انهي البريبريشن بحيث اني اكون بعيده عن الاناتوميك ابيكس مسافه مقدارها نص الى 2 ملي، او احنا اتفقنا عليها اللي هي 1 ملي بالتقدير. لو حطوا الافرج نص ل 2 بيطلع الافرج 1 ملي. ومين هذا الواحد ملي اتفقنا انه هو الابيكال كونستريكشن. تعالوا نشوف ايش هي البرنسبل المبادئ اللي بدي امشيكم عليها لتقدروا تحققوا الميكانيكال ايمز، وايش البرنسبل اللي لازم تمشوا عليها لحتى تحققوا البيولوجيكال ايمز. يعني مثلا انا بدي اضمن انه القناه ديس انفكتد 100%، شو لازم الاهداف او المبادئ اللي احطها براسي لحتى اقدر احقق هذا الهدف؟ انا بدي اضمن انه الكنال سموث وتيبر، وانه في عندي نهايه الكنال عند الابيكال كونستريكشن. احكي لي كيف ممكن احقق هذا الشيء؟ رح نحكيهم بموضوع البرنسبل. اذا البرنسبل هو الشيء اللي بتحققي فيه الايمز الاهداف. ايش الميكانيكال برنسبل؟ رقم واحد كل روت كانال سيستم از يونيك، ما فيش سن قناه بتشبه قناه السن اللي بجنبه، وبالتالي ما في شيء احفظه اطبقه على كل الاسنان. I have to know every tooth as an individual unit. هاي النقطه الاولى. اثنين preparation should develop a continuously tapering funnel from apex to coronal access cavity. لازم انك تحضر القناه بطريقه انك تحترمي انه شكل الكنال قبل ما انت تصبيها كان مثل المخروط، وبعد ما انت تصبيها لازم تضلها مخروط، مش تغيري شكلها مربع او مستطيل. You can't. اذا بلشتي فيها مخروط بتضلها مخروط، بس الفرق بين المخروط القديم والمخروط هلا انه عندك الفانلينج اوضح، عندك التيبرنج اوضح احلى. النقطه اللي وراها the preparation should flow with the original canal، مش انه يكون الكنال كيرف رح تعمل اياها ستريت. خلص الكنال كيرف بحترم الكيرف شور تاعها، وماي بريبريشن لازم تتبع الكيرف شور تاع الكنال. اذا لازم تحترموا الشكل الاساسي للكنال. النقطه اللي وراها the apical constriction should be maintained، مش تلاقوني فتحت الكونستريكشن وحولتها الى فرامل وطلعت لبر الابكس. I can do that. You know, you are pushing all debris and all necrotic tissue to the outside. You are violating the periapical tissues. You are harming the patient. فلازم تحترم وين الابيكال كونستركشن، اوقف عند لا زياده ولا نقصان. واخر نقطه the apical opening should be kept as small as practical. يعني قد ما تقدروا خلوا البريبريشن تحت اضيق شيء وفوق اوسع شيء، مش العكس. مش فوق ان الكورونا اللي يكون ضيق ومن تحت يكون عندك مفتوح، لانه اذا كان من تحت مفتوح كل الجتابيركا والاريجيشن وين عم ينزلوا؟ حمد زرع الطريقه هذه كل تيشز ويكند خمس مبادئ بليز كل روت كانال سيستم يونيك عندنا كونتينيوس تيبر فلو دي اوريجينال كانال ابيكال كونستركشن حافظوا عليها والابيكال كوب اوبننج از سمول اس بوسيبل. نيجي على النقطة اللي وراها، ايش المبادئ اللي لازم اتذكرها لاحقق الاهداف الحيوية يعني انظف القناة بالكامل؟ شو لازم احط ببالي؟ لازم احط ببالي اربع نقاط. رقم واحد، اي انسترومنتيشن بعملها تضلها فقط داخل الكنال سبيس، مش مسموح لي اطلع الفايل باي طريقة من الطرق برا الابيكس واتفش كل الديبريز لبرا، بمعنى انا مو مسموح لي انظف الروت كنال واوسخ اللي براته، اوكي؟ فلحتى اضمن انه everything is fine بيولوجيكالي ام اوكي، لازم الانسترومنتيشن اللي انا اعملها تكون within the root canal system لا انقص ولا ازيد. النقطة اللي وراها، beware of forcing necrotic tissue beyond the apex، نفس النقطة اللي قبلها، تأكدوا إذا بدكم بيولوجيكالي تكونوا اوكي داخل الكنال، ما فيش شيء يطلع برا. النقطة اللي وراها، remove debris from canal، إذا عقمتوا الكنال اللي برا الكنال بتعقم غير ما أقرب عليه، فعقم الكنال اللي براته بتعقم من غير ما إنك تقرب عليه على الإطلاق. آخر نقطة، try and complete cleaning and shaping in single visit، حاول قد ما تقدر تحشر حالك بالوقت إنه كل الكليننج والشيبينج تاعك تخلصوا بعيادة. أنا ما عندي مشكلة أخلي فور إكزامبل الأوبتريشن بعيادة والأكسس والكليننج أند شيبينج بعيادة، يعني عيادتين يكونوا كولكتيفلي، أما أخلي الشغل اليوم أعمل نص كليننج أند شيبينج بكرة النص الثاني وبعد بكرة الأوبتريشن This is too much. فاسم وقتكم نصين، يوم بتخلصوا فيه الاكسس مع الكليننج اند شيبينج، يوم بتخلصوا فيه كل السن مع الاوبتريشن مع الفيلنج. خلصت اذا انا الايم، خلصت البرنسبل، اجي لو سمحتوا على هاي الصوره. شو هاي الصوره؟ الصوره اللي اون دي ليفت بتورجيني الاوريجينال شيب اوف دي كانال، والصوره اون دي رايت بتورجيني شكل الكانال بعد ما انا عملت اكسس كافيتي وعملت كليننج اند شيبينج. از ذير ذات بيج ديفرنس بتوين ذيس كانال اند ذيس كانالز؟ لا. Originally, the shape is maintained. The construction is maintained. The apical opening is very small, and the coronal opening is very big. بمعنى I have produced a tapered عندنا canal. بس أنا ما غيرت كتير، أنا غيرت لمصلحتي. هذا اللي إحنا بنسميه كيمو ميكانيكال بريباريشن، هاي اللي بريباريشن الصح. اللي ما بتغير فيها الأناتومي، بتحترم فيها الأبيكال كونستركشن، بتحترم فيها الأبيكال أوبنينج، بتخليها as small as possible. الدبريز تنظفت، فيش إشي اندفش لبرا. This is perfect. Biologically you are okay, mechanically you are perfect. اوكي هذا الاشي اللي احنا بدنا نحصله. تعالوا نشوف ايش يعني شيبينج وليه انا مصره اعمل شيبينج. لما عملتوا شيبينج شو الادوات اللي كنتوا تستخدموها داخل الكنال؟ فايل. كنتوا تجيبوا الفايل وتضلكم تنحتوا بها الكنال، اوكي، لحتى تعطوا للكنال شكل. وايش الشكل اللي انا بدي اياه؟ تيبرد شيب، صح؟ دائما بالامتحان بدي الشكل الكنال يصير تيبرد، اوكي؟ اذا ايش يعني شيبينج؟ شو الاهداف من الشيبينج؟ عندي اربع اهداف رئيسيه. رقم واحد، اتاكد انه ماي بريبريشن از تيبرد. ايش يعني تيبرد؟ ابيض ديامتر ابيكالي واوسع ديامتر كورونالي. هي خلصت النقطه. ليه؟ انه الروت كانال تاعي تنظيفه وانت قاعده عم تعملي ميكانيكال انسترومنتيشن، مش هالاحتكاك هذا عم بيطلع لك الانفكتد دنتل وانت بتتفشيه بعدين بالاريجيشن لبرا. معنى وانت قاعده بتحطي بالدنتل، هالدنتل المعفن عم يوقع وعم تتفشيه بالاريجيشن لبرا، شو بتصير الكنال انظف ولا اوسخ؟ بتصير ديفينتلي انظف. النقطه اللي وراها، فاسيليتيت الريجن بينتريشن. لما الكنال تاعي تكون تيبرد اصير احط عليها اريجيشن من فوق. هلا مين اسهل، تكون القناه من فوق ضيقه ومن تحت واسعه، ولا تكون من فوق واسعة وتحت ضيقة؟ كيف الإريجانت بينزل سموثلي؟ إذا من فوق واسعة وبينزل بينزل على النروز ديامتر وبرجع بيطلع من أول وجديد، صح ولا لا؟ فلما أعمل شيبينج للكنال بطريقة أنا أتستيبر أوسع إشي من فوق وأضيق إشي من الأسفل، الإريجانت وقت أن أدخله بيدخل وبيطلع بأرياحية وبيطلع كل إشي معه، وهذا الإشي اللي أنا بدي إياه. آخر نقطة، رح أقدر أعمل 3 dimensional obturation. إذا الكنال تاعتي صارت تيبرد بالطريقة الصحيحة، ماي اوبتريشن حتطلع بيرفكتلي جريت بهالحالة. إذا أربع أهداف بليز نتذكرهم، إنه التيبرد بريباريشن، كلين روت كانال، بحسن الإريجيشن، وبنتج إشي اسمه 3 دايمنشنال اوبتريشن. طيب سؤال، إز ميكانيكال انسترومنتيشن ألون، لو سمحت ركزوا معي بهالسؤال، إز ميكانيكال انسترومنتيشن ألون إنف تو كلين ذا روت كانال سيستم 100%؟ نو. بمعنى إز ميكانيكال انسترومنتيشن إنف؟ لا، بدي كيميكال. وكيميكال معناها irrigation. مين أصعب منطقة في الروت كنال سيستم الفايل يوصل لها؟ شو سميناهم هدول؟ الأكسسوري كنالز. الأكسسوري كنالز، القنوات الجانبية، هم أصعب إشي إنه نوصل، especially إذا هم كان سبب الالتهاب. طلعوا على هالصور اللي قدامكم، وين الالتهاب صاير؟ عند الفيوركيشن أريا. طب دكتورة ما عندي هون أفكس، شو اللي هون عندي؟ أكسسوري كنال عملت كوميونيكيشن بين الطلب الملتهب والبريدونتال ليجامن، وصلت الالتهاب لإله. إذا هذا الالتهاب سببه أكسسوري كنال. الصورة اللي بجنبها، الالتهاب صاير على اليمين مو تحت السن، على اليمين. مين اللي عندي هون لاتر اللي كمان اكسسوري كمان. طب دكتورة بمثل هيك حالة الشيبينج بالفايل لحاله بكفي ولا لازم اتبعه بشيء اخر؟ لازم اتبعه بشيء اخر. ما هو هذا الشيء الاخر؟ اريجيشن. معناه الاريجيشن از نيسيسري ولا هو شيء اديشنال انا عم بحطه؟ شيء نيسيسري. ايش يعني اريجيشن؟ شو الاهداف؟ عندي 4 اهداف رئيسية بقدر احصلها من الاريجيشن. رقم 1 فلش اوت الدبريز. اي دبريز؟ بطلعها برا الكنال. تخيلوا المبدأ، انتو دخل عندكم سوليوشن الضغط لداخل الكنال والكنال سبيسها محدود، صار في عندك داخل الكنال دبريز وسائل. شو راح يعمل السائل؟ لما خبط بإشي ضغطه مرتفع راح ياخده معه ويسحبه معه للأعلى، وبالتالي الكنال بعد الإريجيشن تكون كلينر ولا بتكون مور ديرتي؟ تكون كلينر. هذا الإشي اللي احنا بدنا اياه. اذا النقطة الاولى تفلش اوت دبريز، طلع تدفش الدبريز تطلع لبرا. رقم 2 انتي مايكروبيال، بتعقمني الكنال، الكنال بصير فيها إشي ذات سكيلينج بكتيريا، يعني حتى لو البكتيريا رفضت انها تطلع لما تلمس هذا الانتي مايكروبيال ايجنت ات ويل بي ديد، رح تموت. حتى اللي ما بتطلع ات ويل ديفينتلي بي ديد. عملوا دراسه، وجدوا بهاي الدراسه انه 60% من القنوات لما نستخدم الاريجيشن ار بكتيريال فري. عقمنا 100 قناه وجدنا بوجود الاريجيشن 60 منها المية فيهم مش ولا نتفه بكتيريا. معنى الاريجيشن از جريت. وبنفس الوقت جبنا يا جماعه قنوات اخرى ما عملنا فيها اريجيشن، وجدنا ب 42 قناه ضل عندنا مليان بكتيريا. معناها الإريجيشن عن جد بيشيل البكتيريا، وإذا ما عمل فيه بضل في عنا بكتيريا، على الأفضل إني أستخدمه. إذا في دراسة أثبتت إنه بالإريجيشن نو بكتيريا إز ريمين، ودراسة أخرى أكدت من غير الإريجيشن القناة معبية بكتيريا. معناها الإريجيشن إز إمبورتنت ولا لا؟ إز إمبورتنت. النقطة اللي وراها ديزولف أورجانيك ماتر، ماتر عليها دائرة. تعرف يا جماعة السن عبارة عن مادتين، العصب أنا بعتبره أورجانيك تيشو، والمينرال الموجودة في الدنتين بعتبرها إن أورجانيك تيشو. إيش وظيفة الإريجيشن؟ يقرب على المينرال ولا يقرب على الأورجانيك تيشو؟ يقرب على الأورجانيك تيشو اللي هو العصب. ليز هاي بالامتحان عليها دائرة. الإريجيشن وظيفته أو مبدأه الرئيسي إنه يعمل ديسوليوشن، تذويب لمادة العصب الميت والنيكروتيك تيشو، بمعنى للأورجانيك ماتيريال. اخر نقطه، لما تضلكم تستخدموا السائل بين كل فايل والتاني، مثل كيف البازلين او الكريم المرطب للايدين، طول ما ايدك از هايدريتد ما بتنجرح، ما بصير بيكون منظرها حلو، صح ولا لا؟ نفس الاشي الكنال، طول ما انت يو ار نورشينج دي كنال وذ ووتر او وذ اريجان، شو بيكون دخول الفايل وخروجه؟ بصير في احتكاك، والاحتكاك اقل، الاحتكاك بيكون اقل. معناها هذا الاريجان عم بيشتغل مثل لوبريكيشن، عم بيطر القناه من الداخل، عم بيخليها مثل كانها عليها بازلين، وهذا البازلين اهميته رح يقلل فرصه الانسترومنت سيبريشن. إذا عملنا لوبريكيشن فرصة انكسار الفايلات أقل ولا أعلى؟ ديفينتلي أقل. النقطة اللي وراها، شو أنواع الإريجنت الموجودة عندنا بالسوق؟ عندنا يا جماعة 7 أنواع من الإريجنت، 2 منهم فقط are commonly used. رقم 1 صوديوم هايبوكلورات، رقم 2 هيدروجين بيروكسيد، رقم 3 إيديتا، رقم 4 النورمال صلاين المي والملح، رقم 5 لوكال اناستيك سوليوشن المادة المخدر المخدر فيها الاسنان، في ناس بتعقم فيها القناة، رقم 6 ايودين، واخر واحد كلورهكسيدين اللي هو غسول الفم الموجود عندكم بالبيت. غسول الفم هذا اقراوا عليه بيكون اسمه كلورهكسيدين، ممكن استخدمه بتعقيم القناة. مطلوب منكم بس عن 2 معلومات، الصوديوم هايبوكلورايت والكلورهكسيدين. واي دي ار ذا موست كومنلي يوزد ايريجنت ان دنتستري، اول واحد واخر واحد، بس مطلوب منهم معلومات انهم ذا موست كومنلي يوزد ايريجنت ان دنتستري. مين هو الصوديوم هايبوكلورايد؟ له حسنات وله سيئات، بدنا نحفظهم سبيشالي الاشياء اللي انا حاطه تحتيهم خط. رقم 1 ات از انتي بكتيريال سبيشالي اذا تركيزه اعلى من 5%. رقم 2 ات از كواجيوليتنج للنون نيكروتيك تيشو، حتى لو النسيج مش ميت عايش الصوديوم هايبوكلورايد بيقدر يقتله، بيقدر يقضي عليه سبيشالي اذا تركيزه اكثر من 2%. النقطه اللي وراها ديسولف نيكروتيك تيشو، حتى لو النسيج ميت بقدر اني اشتغل عليه. اذا الصوديوم هايبوكلورايد بيشتغل على البكتيريا، بيشتغل على النون نيكروتيك تيشو، وبيشتغل كمان على النيكروتيك تيشو. شو الديس ادفانتجز للصوديوم هايبوكلورايد؟ الصوديوم هايبوكلورايد له 4 سيئات. رقم 1 اكستريملي بينفول عندنا اف كونتاكتنج دي فايتال تيشو. فور اكزامبل اذا بالغلط يور صوديوم هايبوكلورايد از بوشت بيوند ذا ابيكس اند تاتشز ذا بي دي ال، يو ويل فيل سيفير بين ان ذا كلينيك اور افتر يو جو هوم. شو رح يعمل بالبي دي ال؟ رح يعمل له نيكروسز. هاي الشغله لو سمحتوا نتذكرها، انه هذا الماده لها اكستريملي بينفول رياكشن اذا لمست اي فايتال تيشو. معناها يا جماعه شو لازم اعمل؟ لازم اتجنبه بحالتين، اذا الابيكس من تحت مفتوحه وكل شيء بيطلع منها، نو صوديوم هايبوكلورايد از يوزد فور ذات بيشنت. إذا الأبكس فور ريزن مفتوحة وكل شيء بيطلع منها نو صوديوم هايبوكلورايد از يوز. نقطة اللي وراها، إذا البيشنت عنده ريزوربشن، السن مقبول، العظم اللي وراه مقبول، شكل الأبكس مش طبيعي، ممكن أي شيء يتسرب من خلالها، ما بستخدم فيها صوديوم هايبوكلورايد. اذا في مريضين نو صوديوم هايبوكلورايت از يوز فيهم، المريض اللي الابكس تاعته مفتوحه والمريض اللي عنده ريزوربشن، معناها لازم دائما اخذ صوره اشعه على المريض قبل ما اتاكد استخدم الصوديوم ولا لا. اي مريض عنده ريزوربشن واي مريض عنده مشكله في الابكس مفتوحه ما بستخدم له على الاطلاق الصوديوم هايبوكلورايت. النقطه اللي قبل هنا عليها اللي حكينا المغذيه في الدرجه اللي تقضي على الاورجانيك ماتر بغض النظر نيكروتيك او نون نيكروتيك. اوكي طيب نيجي جايز نكمل ديس ادفانتج توكسيك اف سولود. اذا المريض بلعه او استخدمته من غير رابر دام والمريض بلعه ات ويل بي توكسيك فور هيم. النقطه اللي وراها غايه في الاهميه جايز، نفرض اجاني مريض على العياده وعملت له روت كانال تريتمنت وروح المريض واجاني بعد شهر عنده انفكشن بنفس السل حوالين الروت كانال تريتمنت اللي انا عملتها، بمعنى ماي روت كانال تريتمنت از فيلر مش ظابطه خربانه. شو بهالحاله وجدوا في الدراسات انه في نوع بكتيريا معين هو السبب باغلب حالات الفشل اللي بتصير في الار سي تي. شو لقوا اسم هاي البكتيريا؟ انتيروكوكس فيكالي. اذا في عندنا بكتيريا في العياده اسمها انتيروكوكس فيكاليس. هاي البكتيريا هي بكتيريا بنلاقيها دائما بحالات الفيلر بالار سي تي لما يجيني المريض بدي اعمل له ريتريتمنت. وجدوا انه الصوديوم هايبوكلورايت is not effective against it. أنا شو الخلاصة؟ No sodium hypochlorite irrigation is used in retreatment cases. في إشي تاني أحسن منه رح أشوفه كمان شوي. إذا الصوديوم هايبوكلورايت لحد هلا حكينا ثلاث سيئات، إذا بلعناه سام، إذا طلع برا بعملنا عندنا allergic reaction إحنا بغينا عنه وما بيشتغل against بكتيريا اسمها Enterococcus faecalis اللي بنشوفها بالretreatment cases لما الار سي تي تفشل. وآخر نقطة it can ruin clothing. إذا إجا صوديوم بتذكر إحنا سنة 4 و5 بناطلين كبيناهم كله من الصوديوم هايبوكلورايت اللي إجالنا عليهم. نيجي على المادة التانية اللي اسمها كلورهيكسيدين، شو حسناتها وشو سيئاتها؟ رقم واحد it is safe آمن، رقم اثنين إلو وايد أنتي بكتيريال أكشن، خليني أروح على رقم ثلاثة it is lubricating، نيجي على رقم هاي substantivity. شو يعني substantivity؟ يعني مثلا أنا حطيته في الكنال at this minute خلاص غسلته وطلعته، لما الكلوركسيدين مضمض فيه جايز تنتبهوا ان الانتعاش تبعه بيضل موجود شي 4-5 ساعات افتر وورد، حتى بعد ما طعمه يروح من تمنا التيشوز اللي حواليه اللي تم مضمضتها بهذه الماده بتكون امتصت كل الكلوركسيدين داخلها بطريقه انها بتقدر تطلعه او تفرز لك اياه بكميه اقل طول ما انت يعني طول ما انت صاحي هذاك اليوم. يعني تصور اللي بتمضمض مره الصبح بالكلوركسيدين بضل تاثير الكلوركسيدين في تمه شغال لغايه الساعه 6 المساء لانه التم بمتصه وبصير يطلق بكميات قليله لفترات زمنيه طويله ليضل تاثيره موجود داخل التم. معناها الكلوركسيدين لما اعقم في القناه واعمل اريجيشن بعملها هلا الساعه 9 اوكي بضل تاثيرها لبكره الساعه 6. فهمتوا شو المبدا؟ بضل في عندي ماده مشروبه بالدنتانال تيبيول عم بتم انطاقها بكميات بسيطه لحتى اي بكتيريا ما قدرت اقضي عليها هلا تروح. يعني هذا الاريجيشن بضل تاثيره فور لونجر بيريد اوف تايم من الصوديوم هايبوكلورايت. اذا اخر نقطه مهمه افكتيف اجينست انتيروكوكس فيكالي. فبالامتحان بالريتريتمنت كيسز بستخدم كلوركسيدين ولا صوديوم هايبوكلورايت؟ كلوركسيدين لانه الوحيد القادر على قتل البكتيريا اللي اسمها انتيروكوكس فيكالي. ما هي سيئات الكلوركسيدين؟ ما بيقرب عن النكروتيك ولا النون نكروتيك، يعني لا بيقضي على النكروتيك تيشو ولا النون نكروتيك تيشو. طب شو الخلاصه؟ لو انتجتوا لي irrigating solution فيه combination of sodium hypochlorite و chlorhexidine together all problems in dentistry are solved. بس للاسف مش عم نقدر نلاقي الكيميكال فورمولا الصح اللي تدمج هذول الاثنين مع بعضهم. الجدول عليه سؤال في الامتحان، شو هذا الجدول بدي منه؟ الخلاصه تاعته. نطلع على جدول لمسه لو سمحتوا ونشوف شو اللي بدي اياه منه. بهذا الجدول انا حكيت لكم في عندي اكثر من نوع من انواع الirrigating solution. هلا مين هم الانتيبكتيريا؟ الانتيبكتيريا اللي فقط اربعه اللي بيقدر ياخذوا على بكتيريا، صوديوم هيدروجين ايودين كلورهيكسيدين. اللي بيقدر يشتغلوا اجينست الاي في كالس بس اثنين، ايودين وكلورهيكسيدين. اللي بيقدر يعملوا ديسولفينج للمينرال فقط واحد، ايديتا. واللي بيقدر يشتغلوا على الاورجانيك فقط واحد اللي هو الصوديوم هايبوكلورايت. ملخصته انا بالجدول اللي هون بليز ذيس ار كومن اكزام كويشن. مين اللي ما بيعمل ولا شيء؟ ناثينج. السلايم واللوكال انا اللي بستخدمهم مش عامل شيء في حياته ولا شيء. فهذول دي ار نيفر يوز ان دنتسري از اريجيشن، لا السلايم ولا اللوكال انستيزيا. ركزوا بليز على نقطه الانتيروكوكس فيكالي ايودين وكلورهيكسيدين، على نقطه الاورجانيك فقط الصوديوم هايبوكلورايت، وعلى نقطه الانورجانيك فقط الايديتا بتقدر تذوب المعادن. هاي المسطيل العجل بخلص هذا خلاصة. أوكي إذا الأشياء اللي أنا بدي إياها بلش بليز بإشي اسمه stages of root canal preparation. يا جماعة إذا بدكم تعملوا canal preparation بدكم تمرقوا بثلاث خطوات رئيسية. الأولى بدكم تعملوا إشي اسمه coronal flare اللي هو straight line access اللي حكينا عنه مبارح. الثانية بدكم تحددوا طول القناة اللي بدكم توقفوا عليها preparation. والثالثة بدكم تعملوا apical preparation اللي سميناها بالعيادة step back technique. إذا لحتى أحضر القنال لازم أعمل ثلاث خطوات بالترتيب: straight line access, working unit determination و apical preparation. إذا هم مصنفين بالصورة بهذا الشكل. بالبداية بيكون في عندي هنا زي ما أنتوا شايفين عقبة، المنطقة الحمراء هاي العقبة قاعدة فوق الكنال وعم بتخليني أدخل الفايل بطريقة مطعوجة. لحتى أتخلص من هالعقبة بنظف هاي المنطقة بالكامل، بلاقي الفايل عم يدخل straight downward من الكورونال area إلى الأبيكال. حتى شوفوا ما أحلى صارت الكنال، صارت أوضح وأحسن. خليني أبلش بأول خطوة اللي اسمها coronal flaring. إيش يعني flaring؟ widening، إني أوسع. وهذا الوايدنج من الكورونال اريا ولا من الابيكال اريا؟ من الكورونال اريا. عشان هيك في عندي سؤال، ليه الكورونال اريا تحضر قبل الابيكال اريا؟ لماذا تحضر الكورونال اريا؟ انتبهت لحد هلا ما قربت على الابيكال، كله من فوق. ليش عم بحضر الكورونال قبل الابيكال؟ عندي يا جماعه اربع اسباب لازم تقنعكم. السبب الاول تو ريموف دنتاينال شيلف، هاي القطعه الحمراء شو سميناها امبارح؟ دنتاينال شيلف. ودنتاينال شيلف عباره عن قطعه من الدنتن بتنط هيك وبتقعد على الكنال وبتسكر. ما رح اشوف الكلام غير لاشيلها، معناها لازم اعمل كورونال بريبريشن. رقم 2، وجدوا في الدراسات اغلب الانفكتد تيشو والبكتيريا قاعده في الكورونال اريا. فاذا نظفتي انت ابيكال كورونال مش منطفي، معناها كل البكتيريا الموجوده في الكنال لساتها موجوده. سو لحتى تنظفي بلشي كورونال شيلي اغلب البكتيريا، بعدين انزلي ابيكالي على البكتيريا الاقل. النقطه الثالثه تو الاو اكسس فور اريجن سوليوشن. لما انظف كورونال الاريجن بينزل بسهوله، ما في شيء بيعقه من الاعلى وعم بداية عليه. اوكي، النقطة الأخيرة to achieve straight line access. اوكي، so الـ straight line access كتير مهم. وليش الـ straight line access مهم؟ عشان الفايل تاعي ينزل يدخل من الكورونال area إلى الـ apical area without any deflection. هذا الإشي مفيد لسببين: الأول نسبة الـ error بتصير أقل، والثاني الـ working length بيكون more accurate. خلينا guys نتصور لو سمحتوا إنه هاي القطعة اللي هون أنا ما شلتها، الدنتن اللي هون ما شلته، هل بتتوقعوا الفايل رح يقدر يوصل الابيكال اريا دائما؟ يعني اذا انا ما شلتها في هنا مثل منطقه عم بتعيق الفايل، يمكن ما يوصل للوركينج لينك. مثلا ماي وركينج لينك از 20، انه في اشي عم بيعيقني من الاعلى مش عم بقدر ادخل غير ل 17. معنى لحتى اقدر احصل وركينج لينكز العالم والناس لازم اشيل القطعه الحمراء هاي عشان اضمن ان الفايل عم بنزل على الابيكس تماما. والنقطه الاخيره، ايش فرصه الفايل ينكسر طول ما انت عم تطعجي وانت عم بتدخلي بهالطريقه؟ كثير عاليه. اذا جايز بليز ركزوا لي على هالنقطه، انا بحضر كورونا قبل ابيكال لاشيل الشلف، لانظف الانفكشن، لاسمح الاريجن ينزل بسهوله، واحقق شيء اسمه ستريت لاين اكسس. ما هي الاداه المستخدمه بالعياده لعمل الكورونا الفليرنج؟ شو اسم الاداه سميناها؟ اسمها جيتس جليدن. والجيتس جليدن موجوده بست احجام. اي اكثر ثلاثه بتستخدمهم بالعياده؟ 2 و3 و4. شو الشيء الحلو في الجيتس جليدن؟ التب تاعتها كاتينج ولا نون كاتينج؟ ات از نون كاتينج، بتقص بس من البيريفري. والشايف طبعها طويل عشان تشوفي منيح. كيف بنستخدمهم بالعياده؟ من الكبير الى الصغير، تحطوا عليها دائره لو سمحتوا، تستخدموها من اكبر واحد كورونالي، بعدين تنزلوا 4، تنزلوا بعدين 3، واخر واحد تستخدموا 2. هل مسموح لي استخدم واحد؟ لا، لانه ات از ايزلي بريكابل، ما بحب اني اقرب عليه. حتى 5 في ناس ما بتبلش فيه، ببلشوا من 4 لانه ممكن يخزق ويعمل لي بيرفوريشن، انا بغنى عنها. بعد هيك يا جماعة زي ما انتوا زي ما خلصنا، طبعا مين من هدول بيعطيني فقط الستريت لاين اكسس؟ اذا 4 ولا 3 ولا 2؟ 4 هو اللي بيعطيني الستريت لاين اكسس. اذا جايز المفروض اني ادخل بالجيت سيجليدر بأربع ثلاث احجام، من الخامس بالعادة ما بنستخدمه، بنبلش بالرابع من الاعلى، بس اخلص بتركه بروح بركب الثالث، بنزل لتحت شوي بتركه برجع على الثاني وبكمل لتحت. اذا انتبهتوا وقفت هون. ليه وقفت هون؟ بيكوز من هاي النقطة شو صار بالكنال؟ كيرف تشور. كان اي يوز ذا جيت سيجليدن ان كيرف كانال؟ نو، ات از اونلي يوز ان ذا ستريت بورشن اوف ذا كانال. ولو نزلتي لتحت شوي شو رح يصير عندي بهالمنطقه؟ بيرفوريشن. انه الجيت جريد ما بتاخذ شكل الكانال، بتنزل دائما ستريت. فاذا نزلت ستريت ونزلت هيك هون، شو بتعمل هون بهالمنطقه؟ تنزل تعمل لي بيرفوريشن. اذا جايز دائما تذكروا الفليرنج بالجيت جليدر 2 3 4، 1 ما بستخدمه، 5 بحبش اقرب عليه، 4 هي اللي بتعمل الستريت لاين اكسس. ودائما تذكروا تنزلوا من الاكبر الى الاصغر، ولكم بس تخلصوا او تشتغلوا بالستريت بارت اوف ذا كانال. نيجي على نقطه اخرى. بتأثر يعني مو طيب لا بتأثر، انا بس بتشلك الكنال ما عم بتشلك من تحت عشان ما تعملك بيرفوريشن. اوكي طيب نيجي على الخطوه الثانيه، يلا جايز ارجعوا معي. الخطوه الثانيه بموضوع الابيكال بريبريشن او الكنال بريبريشن اسمها وركينج لينث ديترمينيشن. ايش يعني وركينج لينث؟ هي المسافه بين الكورونا ريفرنس بوينت اللي حددتوها والنقطه اللي بدكم تنهوا عليها كل شيء اللي سميناها ابيكال كونستركشن. وشرحنا موضوع الوركينج لينث، حكينا فينا استيميتد وعندنا كوركتد. مين هو الاستيميتد؟ بطلعوا على صوره الاشعه، بحسب المسافه من الريفرنس بوينت للروتر بنقص منها 2 ملم، واحد للماجنيفيكيشن، واحد للديفيشن اوف ذا ابيكال فورامن من الروتر، بطلع عندي طول، بجيب الفايل بحطه، باخذ صوره ثانيه، بطلع شيء اسمه كوركتد، وهذا الكوركتد بعده بزيده او بنقصه بحيث انه المسافه بينه وبين الراديوجرافيك ابيكس فقط 1 ملم. اذا من وين بجيب الاستيميتد؟ من صوره الاشعه، او اذا انا حافظه الاطوال اللي حكيناهم بمحاضره امبارح. اذا انا حافظه الاطوال وما عندي جهاز الاشعه خربان اليوم، بخمن تخمين وبحط وبتاكد بعدين بوقت لاحق اذا الطول اللي انا اخذته صح ولا لا. وحكينا وقت ندخل الفايل ناخذ فيه صوره اشعه اصغر واحد ولا اكبر واحد؟ اكبر واحد عشان ما يوقع وانا عم بسجل، واصغر حجم مسموح لي اخذ فيه صوره اشعه هو 20. بعد هيك رح ناخذ يا جماعه صوره اشعه جديده ونطلع شيء اسمه عندنا وات وي كول دي كوركتد وركينج لينث. شو اسم الراديوجراف اللي رح تاخذوه هلا؟ وركينج لينث راديوجراف. وشو الطريقه اللي اتفقنا عليها؟ موديفاي بارالل تكنيك. اوكي ورح نحسب المسافه من التيب اوف ذا فايل الى الاناتوميك ابيكس ونشوف اذا على الابيكس تماما بنقص واحد، اذا طلع على برا بنقص فور اكزامبل 2، اذا عاليه بزيد واحد، وهكذا لحتى تصير المسافه بين التيب وبين الاناتوميك ابيكس فقط 1 ملم. ودائما لما تاخذوا صوره اشعه بالفايل شمال الربر السوبر طاير بالهواء ولا قاعد على الريفرنس لازم يكون قاعد على الريفرنس. هاي الصوره برجع باكد عليها مره ثانيه، ايش هاي الصوره عم تحكي؟ عندي ثلاث مناطق رئيسيه، هاي المنطقه اللي هون بسميها اناتوميك ابيكس، هاي الفتحه بسميها ابيكال فورامن، والمنطقه الضيقه هون بسميها ابيكال كونستركشن. بيرفكتلي وين لازم اوقف؟ ابيكال كونستركشن هاي اولويز اند عند الابيكال كونستركشن. لا معناها شو الخلاصه؟ ناقصي دائما 1 ملم انه تكون يعني على السيف سايد بهاي الحاله. شو هذا اسمه؟ هذا هو الفيلم هولدر اللي بنستخدمه بالاندو، زي ما انتم شايفين مفرغ من الداخل، هاي تدخل جوه تم المريض من برا مفتوح عشان يقعد عليه الكون. شو هاي الدويره؟ شايفين هاي الدويره؟ هاي بتكون قاعده هون برا، هاي اللي بيركب عليها الكون عشان ما يلف لا يمين ولا شمال، يكون عامل رايت انجل تماما، يعني هي بعتبرها بارالل للديفايس. اوكي عامل رايت انجل تماما مع السن. نيجي هلا نعم يس هلا احنا ثيوريتيكلي عند الكونستركشن، بس انت لما تنقصي 1 ملم الله اعلم انت عند الكونستركشن او بالفورامن. المهم انه انت بالسيف سايد. اوكي المهم انه انت اقصر من الاناتوميك ابيكس. اخر خطوه يا جماعه لي اهم خطوه محاضرتنا اليوم بالكليننج اند شيبينج اسمها ابيكال بريبريشن. حضرت الكنال كورونالي، الوركينج لينث عندي جاهز، المفروض هلا ابلش احضر الكنال في الابيكال اريا. ركزوا معي شو راح اعمل ابيكالي. طبعا ايش بيكون هدفي يا جماعه بالابيكال اريا؟ اني انا انتج تيبرينج فانل شيب، اني اخلي الكنال من تحت ضلها تيبر، ما اخليها مستطيل او مربع واخربها، اخليها تيبر وفلوينج مع الكورونا الاسبكت اوف ذا كانال. هذا هو هدفي من هذا الموضوع. اذا يا جماعه بدي انتج بالابيكال بريبريشن تيبرينج شيب. ليه؟ عشان الاريجيشن يقدر يوصل احسن والابتشريشن تكون اسهل. مش موضوع ولا نقطه جديده، كله حكيناه من قبل يا جماعه. بيهمني هاي النقطه، الابيكال بريبريشن بتنعمل بخطوتين، الخطوه الاولى بعمل شيء اسمه ابيكال ستوب، والخطوه الثانيه بعمل شيء اسمه ستيب باك. اذا انا بالابيكال بريبريشن عندي خطوتين، الاولى اعطيني نقطه اوقف عليها، والثانيه بلش اتحرك شوي شوي فوق من هاي النقطه عشان تحضر التيبرينج بالابيكال اريا. هاي الخطوه اسمها بالانجليزي ستيب باك. تعالوا نشوف وات ار ذا اكزاكت ستيبس اوف ابيكال بريبريشن. هم 8 خطوات وكل خطوه لها تفصيل، ان شاء الله تطلع من هون تفهموهم عشان تفهموها لماده الفاينل وللامتحان. النقطه الاولى، ا فايل از سيلكتد ويتش جاست بايند ذا كانال اند ستوبس ات ذا كوركتد وركينج لينث. هذا الفايل رح نحدده بعد ما حددنا الكوركتد وركينج لينث وبعد ما عملنا ستريت لاين اكسس، ولازم يكون هذا الفايل مش اصغر من 20. اذا انا مش في فايل اخذت فيه صوره الاشعه وتاكدت شو هو الكوركتد وركينج لينث وانا اوريدي عامل ستريت لاين اكسس، برجع بجيب هذا الفايل وبدخله بالكنال وبتاكد انه ماسك بالكنال منيح على الكوركتد وركينج لينث، ولازم ما يكون اصغر من 20. شو رح اسمي هذا الفايل في الامتحان في تعريف؟ انيشال ابيكال فايل. لو سألنا من هو الانيشال ابيكال فايل؟ هو اول فايل بيلزق بالكنال على الكوركتد وركينج لينث بعد الستريت لاين اكسس. اذا اول فايل تقبل الكنال تستقبله وتمسك فيه اوكي على الكوركتد وركينج لينث بعد الستريت لاين اكسس اسمه انيشال ابيكال فايل. شو رح اعمل بهذا الفايل؟ نزعات اللاترال اخذ انا عندي 15 لاترال قصدي اللي تحت لورا اخذتي طبق اوكي 15 او 20 في بعض الكتب تقبل 15 بس بيرفكت لي 20 اوكي. هلا النقطه اللي وراها دي انيشال ابيكال فايل از يوز تو فاردر انلارج دي كانال. شو رح اعمل فيه؟ رح ابلش احركه جوا الكانال لحتى اوسع بضل 20 فور ايفر. بدي ابلش اوسعها بهالفايل اللي حجمه 20. شو هدفي؟ اني اكبر الكانال ابيكالي فايلين او ثلاث فايلات اكثر من الانيشال ابيكال فايل. شو اسم الفايل اللي بوصله بعد الانيشال؟ ماستر ابيكال فايل. اذا نفرض انا اول فايل مسك في الكنال على الكوركتد وركينج لينك كان 20، ما بكفينيش بكبر شوي صار لوز بطلعه بجيب 25، بكبر شوي مش عاجبني بطلعه بجيب 30. 30 رائع خلص 30 هو ماي ماستر ابيكال فايل مثلا بهالطريقه. اذا دائما تذكروا الانيشال اول فايل بتدخلوه بدكم تكبروا فيه وتكبروا في فايلين او ثلاثه بعديه لتوصلوا لفايل اخر اسمه ماستر. لو انسالنا بالامتحان ايش العمليه اللي انا بعملها لاكبر الكنال من الانيشال ابيكال فايل للماستر ابيكال فايل، شو اسم الانلارجمنت اللي بتعملوه هلا؟ اسمه انيشال ابيكال انلارجمنت. اذا الانلارجمنت اللي بتعملوها بالاول لتتحولوا من الانيشال ابيكال فايل الصغير الى الماستر ابيكال اللي اكبر منه بسايزين او ثلاثه، شو اسم العمليه هاي؟ اسمها انيشال ابيكال انلارجمنت. الابيكال ستوب هي النقطه اللي رح توقفي عليها من تحت، بمعنى اخر الابيكال كونستركشن انك ما تفتحيها تضلك محافظه عليها. مش حكينا احدى اهم الاهداف تو مينتين ذا ابيكال كونستركشن؟ هي بنسميها باللغه العاميه كمان ابيكال ستوب. نكمل لو سمحتوا. اذا النقطه الاولى عشان اتاكد اتاكدنا منها، دخلنا فايل ربط بالكنال على الكوركتد وركينج سميناه انيشال ابيكال فايل، هو اول فايل بدخل في الكنال على الكوركتد بعد الستريت لاين اكسس. وسعت في الكنال شوي، وسعت بفايلين او ثلاث فايلات اكبر منه، وصلت لفايل جديد اسمه ماستر ابيكال فايل، والعمليه اللي انا عملتها اسمها انيشال ابيكال انلارجمنت. الخطوه الثانيه وات وي دو، الخطوة الثانية the canal is increased in size by two file sizes at the full working length. أنا حكيتها، إذا لازم أكبر الكنال بفايلين أو ثلاث فايلات أكثر من الانيشال على corrected working length لحتى أوصل إلى فايل جديد شو اسمه؟ master apical file. وشو تعرفه بالامتحان الماستر؟ أكبر فايل مش أول، أكبر فايل بنزع على corrected working length بعد مين؟ بعد الانيشال ابيكال انلارجمنت. اذا هناك اول فايل بعد الستريت لاين اكسس، هنا اكبر فايل بعد الانيشال ابيكال انلارجمنت. شو بنعرفه؟ ماستر ابيكال فايل. اذا هو اكيد مش 20 اوكي. الماستر ابيكال فايل از ريكومندد انه يكون حجمين او ثلاث احجام اكبر من الانيشال ابيكال فايل. بعطي المثال لحتى كلكم تفهموا النقطه. ليتس سي انه انا الفايل رقم 15 زي ما حاله زهراء هو الفايل اللي قدر يدخل على الكوركتد وركينج لينث اللي قيمته 19 وسميته انيشال ابيكال فايل. هاي الانيشال تبعي قد ايه؟ 15. شو بعمل؟ بكبر الكنال بال15 لحتى اوصل لل20، وبكبر الكنال بال20 لحتى اوصل لل25. كم فايل طلعت؟ فايلين. من 15 ل 20 هي نقطه، ومن 20 ل 25 هي قفزه ثانيه. هذا الفايل 25 انت جبتي، شو بقدر اسميه؟ ماستر ابيكال فايل. طب لو كبرت ل 30 مش بكون احسن؟ احسن. شو بضل اسمه؟ ماستر ابيكال فايل. والعمليه كذا يسمونها انيشال، اسمها انيشال ابيكال انلارجمنت. اذا اول خطوه بالابيكال بريبريشن عملت شيء اسمه انيشال ابيكال انلارجمنت، كبرت من الانيشال ابيكال فايل حجمين وثلاثه اكثر وصلت لشيء اسمه ماستر ابيكال فايل. شو النقطه اللي وراها؟ مين هو الماستر ابيكال فايل؟ هو اول فايل راح ابلش منه ماي ستيب باك. ما بلش من 15، انا بلش بفايلين او ثلاثه اكبر من الماستر ابيكال فايل في الامتحان. شو وظيفته؟ اول فايل ببلش منه ماي ستيب باك تكنيك. مين هي الستيب باك؟ هلا يا جماعه احنا في عنا عمليتين هلا بنحكي عنها. ستيب باك انك بتتحضري من تحت وتطلعي لفوق للاعلى. هلا بقول لك كيف تنعمل. جايز احكي لكم شغله، الار سي تي بتنعمل بالعياده بطريقتين، اما مانيوال واما روتري. الروتري ما بنعمل لستيب باك تخرب، بينما المانيوال احسن طريقه لتحضر الابيكال اريا فيه هي بكلمه الستيب باك. فبالامتحان انا بعتبر الستيب باك احسن طريقه لتحضير الابيكال وان ثيرد اذا عم بتحضروا الكنال مانيوالي. اما اذا بالروتري الستيب باك ما بتفيدكم بتضركم اوكي. في تكنيك ثاني محدد اسمه كراون داون، محدد الستيب باك مش مطالبين فيها. فالستيب باك هي احسن طريقه لما بدي احضر الكنال مانيوالي مش بالروتري. اذا بالروتري الستيب باك ما بتفيدني. النقطه اللي وراها In step back preparation, master apical file is worked على corrected working length until becoming loose. بعد هيك بجيب فايلات أكبر منه، بقصر كل فايل بمقدار نص إلى واحد مليمتر لحتى أكبر. إذن رح أجيب على corrected working length، لتسي corrected كان 19 والماستر أبيكال فايل 25. بحضر الكنال باستخدام ال 25 على ال 19. هاي أنا بلشت أستخدم الماستر أبيكال فايل صح؟ بدي أطلع على فايل أكبر منه اللي هو 30. هل بصير ال 30 كمان أستخدمه على ال 19 على الكوركتد وركينج؟ لا، ساعتها بضل الكنال مفتوحة صح ولا لا؟ بدي أقصر ال 30 بنص أو 1 مليمتر وأطلع لفوق صح؟ إذا جايز نتخيلها، هاي الكنال عندي أوكي، أول فايل نزل وين نزل؟ نزل عند هاي النقطة وحضر هون كان رقمه 25. ثاني فايل بنزله عند هاي النقطة اللي هو 30. ثالث فايل بنزله عند هاي النقطة اللي هو 35. رابع فايل بنزله هيك، بضلني أطلع، هاي اسمها ستيب باك، يعني بلشت من تحت ورجعت لفوق. هاي العملية اسمها ستيب باك. دايما يا جماعة بكل خطوة ثانية عم بجيب فايل أكبر بس عم بدخله لمسافة أقصى عشان أعطي التيبرينج للكنال من الأسفل. لو أنت ضليتك نفس الفايل الكبير تنزل عند هالنقطة، شو بتصير الكنال من تحت؟ نسوي. أما إذا ضليتني هيك شو بضمن؟ هاي النقطة وسعتها شوي، هاي هيك كمان شوي أكتر، هاي هيك كمان شوي أكتر، هي هيك كمان هيك أكتر، هيك هيك أنتوا بتعملوا بالعيال. هذا هو الستيب باك، إنه كل فايل كبير عم يمسك نقطة أعلى. تفضلي بيان. كنا نرجع ريكابيتيوليشن بين كل واحد والثاني، هذا لسه بدري عليه. اذا جايز، مين هي الستيب باك لو سمحتوا؟ الستيب باك هي العمليه اللي بتستخدموا فيها الماستر ابيكال فايل لحتى يصير لوز، وبتستخدموا بعدي فايلات اكبر منه على نفس الطول ولا اقصر؟ اقصر. ليش مصحيين معي؟ اوكي، بمسافه 0.5 الى 1 مليمتر. ايش هدف الستيب باك؟ احفظوا الاهداف. الستيب باك حتعطيني تيبر، حتعطي الكنال التيبرينج اللي هي بدها اياه، وحتعطيني الابيكال ستوب اللي انا بدي اياها. يعني يا جماعه لما الكنال تكون كثير ضيقه من تحت هون، هي ستوب ولا اوبن ابيت؟ ستوب. وشو صار شكل الكنال؟ تيبر. معناه منطقيا الستيب باك عم تعطيني الشكل التيبر اللي انا بدي اياه، وعم بتسكر الكنال من تحت، يعني بمعنى عم بتخلي لي اضيق ديامتر من الاسفل. هذا الشيء اللي انا بدي اياه، هو الابيكال ستوب. ما بدي شيء يطلع لبرا، هذا الشيء ما بحصله الا بشيء اسمه ستيب باك. It is a must إنه كل فايل يشتغل لحتى يصير لوز قبل ما أروح للفايل الأكبر. يعني يا جماعة العملية مش هيك هبل أو عشوائية. خلص أنا دخلت ال 25 ضليتني أوسع، صار لوز، صار يدخل ويطلع من غير أي مقاومة. ببدل لو بجيب الأكبر منه، بدخل الأكبر منه بضلني أحركه صار لوز، بطلعه بجيب اللي بعده. مش هو لسه بيعلق بالكنال أروح أجيب اللي بعده. أوكي، ما بستخدم الفايل اللي أكبر إلا لحتى الفايل اللي أصغر يصير لوز بالكنال. خلص الكنال مش عم تستفيد منه. أوكي، تعالوا نشوف لو سمحتوا إيش الخطوات الرئيسية اللي أنا عملتها. إذا جايز، بالبداية أنا جبت فايل رقم 15، دخلته على الوركينج لينك، سميته initial apical file، كبرته ل 20، كبرته ل 25، طلعت فايلين أكبر. شو اسمه هذا ال 25؟ اسمه master apical file. بعد هيك الفايل الثاني بدخله أقصر ب 1 مليمتر، الفايل الثالث بدخله بأقصر 2 مليمتر عشان أنتج إشي اسمه flared عندنا apical area. متى بوقف؟ لما أوصل للكورونا الأريا اللي أنا وقفت عندها الجيتس جلدن. مش أنا قبل شوي الجيتس جلدن نزلت كورونا إلى نقطة معينة في الكنال، هي هاي البوينت. أنا لما بدي أرجع بالفايلات للأعلى بدي أوقف عند هاي البوينت تماماً. وهذا الإشي حتصير تحسوه بالفايل إنه صارت الكنال وين كونتينيوس يونت. يعني قبل ما بس أعمل الفليرينج وما أكونش محضرة، أنا بحس في ستيب، في عتبة بين الكورونا الأريا والأبيكال أريا. بعد الستيب باك بتصير الكنال وين كونتينيوس، أحس بالفايل it is smooth and continuous من فوق لتحت. إذن بالماستر أبيكال فايل. إذن جايز لازم تنتهوا بالستيب باك عند أي نقطة؟ عند النقطة اللي وقفت عليها الجيت سيجلدن بالكورونا الفليرينج. أوكي، اذا المفروض نرجع لو سمحتوا على الصور. شو اللي راح اعمله؟ المفروض انه الكوركتد وركينج عندي 19 بهالصوره، استخدمت الاحمر على 19 اسمه ماستر ابيكال فايل، بعدين جبت ال 30 على 18، بعدين جبت ال 35 على 16، بعدين جبت ال 40 على 15، بعدين جبت ال 45 على طول اقصر، وجبت ال 50 على طول اقصر. شوف شو اللي عملته، وصلت للنقطه محل ما الجيت سيجلدن وقفت. شو اسم هاي المنطقه اللي انا حضرتها من الكنال ابيكالي؟ شو اسم العمليه؟ اسمها ستيب باك بريبريشن. ايش هو؟ لا، يعني تستخدم كل الفايلات اللي عندك في العياده. خلص طيب، الماستر ابيكال فايل لازم يطلعوا يدخلوا بسهوله. اوكي، النقطه اللي وقف انا بعد ما انقسم من لاك والله لو سمحتي ماشيه. اذا جايز دخلت الماستر على الكوركتد وركينج لينث، بطلع بجيب فايل اكبر منه بدخله على طول اقصر، بعدين اللي وراه على طول اقصر، هيك لحتى اوصل النقطه محل ما الجيت سيجلدن وقفت. نشوف المثال لو سمحتوا. اذا الكوركتد وركينج لينث 19 والماستر ابيكال فايل 15، شو راح اعمل؟ بشتغل بال25 على طول 19 لحتى يصير لوز، بشتغل بال30 على طول 18 18 لحتى يصير لوز، بشتغل بال 35 على طول 17 ليصير لوز، بال 40 ل 16 ليصير لوز، 45 50 بالاخر بكون خلصت ماي ستيب باك بريبريشن. سؤال: كان اي يوز ا لارجر فايل ات ذا سيم وركينج لينث افري تايم؟ وما اعملش تناقص في الاطوال. لا، شو بتعملي بابيكالي؟ بتخزقي الابيكس بتعملي اكسيدنت انت بغنى عنها. So you have to go back with each larger file. The length is increasing or decreasing? It is decreasing. وهي عملية الاستباك اللي احنا حكيناها. نقطة مهمة. Between each file and another you have to do two important steps. رقم واحد recapitulation، بحكي لكم شو معناها. And رقم اثنين irrigation. اذا the canal is irrigated and recapitulated using the master apical file بعد كل اداة. يعني مثلا دخلت ال 30 وطلعت، قبل ما ادخل ال 35 بدخل ال 25 اللي هو الماستر، بنظف بعمل irrigation بعدين بجيب ال 35. خلصت ال 35 قبل ما اجيب ال 40 الاسود بجيب الماستر الاحمر، بعمل recapitulation بطلع الدبريز، irrigation بجيب ال 40. شو الهدف من هالنقطة؟ عشان ما اعملش باكينج للدبريز. ايوه، شو تتوقعي ليش؟ ليش ليش؟ عشان ما اعمل باكينج للدبريز ابيكالي. بيكوز اني باك للدبريز ابيكالي شو بصير ماي وركينج لينث؟ بضيع ماي وركينج لينث، بضيع، بصير اخبط ببلوكج، بصير اخبط بدبريز مراكمة تحت، صح ولا لا؟ اذا جايز لو سمحتوا ركز على هالنقطة، بين كل فايل والثاني كنتوا تعملوا هالحركة. بالاول فايل، بعدين ريكابيتوليشن بالماستر ابيكال فايل، بعدين اريجيشن، بعدين فايل، بعدين ريكابيتوليشن بالماستر ابيكال فايل، بعدين اريجيشن. هاي الخطوه لازم تنعاد بين كل فايل والثاني بعمليه الستيب باك بريبريشن. شو هي الريكابيتوليشن؟ اني استخدم الماستر ابيكال فايل تو لوزن دبريز اللي متجمعه ابيكالي وانا عم بحضر الكنال، لاخلي الكنال مفتوحه ولحتى ما اضيع الوركينج لينث تاعي. إذا لحتى ما أضيع الوركينج لينث تاعي وأخلي قناتي مفتوحة، لازم بين كل فايل والتاني أعمل إشي اسمه ريكابيتوليشن. والريكابيتوليشن لازم تنعمل بين كل فايل والتاني، وبعد الريكابيتوليشن دائما تشوفي عنا الريجيشن. شوفوا جايز الدبريز وين تجمعت. زهراء سهلة، هذا بارز في عنا دبريز، أنت عم بتحضر الكنال عم تعملي فريكشن مع الكنال، في عندك دبريز تجمعت أبيكالي صح؟ هي دبريز مجمعهم، سكرت الكنال من تحت، صرت تدخل الفايل على 19 ما يدخل على 19، في دبريز مراكمة. شو لازم تعملي بين كل فايل والتاني؟ هاي الدبريز تدخل الفايل تعملها لوزنج، يعني تتفتفل. فلما تعمل الإريجيشن دغري بتعمل فلاش اوت، تصير القناة مفتوحة من تحت وما أحلاها. فدائما بين كل فايل والتاني ريكابيتوليشن وإريجيشن توجذر. وهي الصورة بليز تتذكروا لي إياها، دائما فايل ريكابيتوليشن إريجيشن. ومين الفايل اللي بعمل فيه ريكابيتوليشن؟ الماستر أبيكال فايل. مع إني بصراحة بفضل تستخدموا دائما فايل أصغر من الماستر عشان ما أعملش أوفر إنلارجمنت، يعني 10 أو 15 إز إناف. بس الدكتور حاكي مصر إنه في المحاضرة بده الماستر أبيكال فايل. نيجي على النقطة اللي وراها. Final finishing is carried out with the master apical file to ensure a smooth tapering and a preparation to the forward loop. أنا خلصت الاستباك، كل شيء تمام. الكنال صارت 1 unit من الكورونا لعند الابيكال، والماستر ابيكال فايل تبعي لساته 25. هاي اوبشنال الخطوه رقم 7، هاي اوبشنال. بعض الناس بتحب انه بعد ما خلصت الستيب باك شو بتحب تعمل؟ ترجع بالماستر ابيكال فايل وتعمل فارذر انلارجمنت وتكبر الكنال شوي صغيره ابيكالي فقط قبل الاوبشنيشن. شو بنسمي هالعمليه اللي بنعملها؟ فاينل ابيكال انلارجمنت. وشو اسم الفايل الكبير اللي راح اوصله؟ اسمه فاينل ابيكال فايل. إذا الانلارجمنت اللي بتعملوها بأول العيادة قبل ما توصلوا الماستر اسمها انيشال، والانلارجمنت اللي بتعملوها بآخر الستيب باك لحتى توصلوا فايل كبير اسمها فاينل ابيكال انلارجمنت. إز إت نيسيسري ولا أوبشنال؟ إت إز أوبشنال. وبلاحظ لا سمح لنا نعملها لا بالعيادة ولا باللاب، يعني ما حدا سمح لنا عمره بنعملها، بس أنا بالعيادة بحب دائما أعملها بيكوز عن جد بتفرق معي بالأوبشريشن، بتصير معي الكنال أسهل بالفاينل ابيكال انلارجمنت. إذا شو العملية هون؟ رح أوصل فايل اسمه فاينل ابيكال فايل، هو أكبر فايل بلزق بالكنال بعد الفاينل ابيكال انلارجمنت. شو اسم العملية اللي عملتها بالآخر؟ فاينل ابيكال. إذا جايز لما تخلصوا ستيب باك وتكبروا الكنال شوي صغيرة باستخدام الماستر ابيكال فايل، شو اسم العملية؟ فاينل ابيكال انلارجمنت. Is it optional ولا necessary؟ It is optional. آخر خطوة بالماستر ابيكال فايل، خلص انا الستيب باك برجع بدخل الماستر على الكوركتد وركينج، برجع بكبر شوي صغيرة بخليه 30 او 35 مثلا، اذا الماستر 25 برجع بكبرها. نعم، بس لا بس ابيكالي، لا ابيكالي عم توصلي فقط، ما عم تسيبي شيء اعلى من الابيكالي. يعني مثلا اذا الكوركتد وركينج 19 بتدخلي الماستر على 19 وبتحضري الابيكس بهداك المكان، بتكبريها زياده، هي اسمها فاينل ابيكال انلارجمنت. شو هدفها؟ بتسهل عليكي الاوبتشريشن، بس مش اجباري نعملها بالعياده. اخر خطوه بالاستبان، خلص خلصت وكل شيء تمام، بدي اعمل تشيكينج للابيكس. شو عملت فيها؟ في ناس شطورين بيحافظوا على الابيكس مسكره اسمها ستوب، الفايل بيطلعش براتها. في ناس نص نص بيعملوا إشي اسمه سيد، الفايلات الكبيره ما بتطلع بس الفايلات الصغيره بتزرق. وفي ناس يعني الوضع سيء بيعملوا لنا طريق اوتوستراد مفتوحه على البيري ابيكال اريا. شو اسم هاي النقطه ستوب؟ تعريفها مهم بالامتحان. ايش يعني ستوب؟ ركزوا معي. الستوب معناها دخلت الماستر، الماستر ما طلعش برا الكنال، ضل واقف هون، ودخلت كل الفايلات اللي اصغر من الماستر ولا واحد طلع، ستوب، ولا ايش عم يطلع، سيل كامل. This is the perfect result اللي بحصلها هذا جدع العيادة. اوكي طيب الثاني السيت، شو يعني سيت؟ ركزوا معي. السيت معناها الماستر ما طلعش برا، ضل موقف ما طلع، بس كل الفايلات اللي اصغر منك عم تزرق، هاي اسمها سيت. It is acceptable، بس بحاول انه او حاولوا انكم ما تحصلوها، حصلوا لي احسن منها. اخر واحدة هي اسوأ واحدة، كل اشي بيطلع حتى الريجيشن بزرق. لا قلت لكم اوتوستراد مفتوح للبيري ابيكال اريا. اذا بس تقرأوا لي التعريف ايش يعني ستوب، هون انه الماستر بيطلعش ولا الاصغر منه. ايش يعني سيت؟ الماستر بيطلعش ولا الماستر بيطلعش بس الاصغر منه بيطلع. وايش يعني اوبن؟ كل اشي يا جماعة بيطلع لبرا الابيكس. تمام مسكر، ولا شيء بيطلع على الماستر ولا الاصغر منه. كيف؟ طب ما هي اصلا مفتوحه. لا هي كونستكشن ضيقه جدا جدا جدا، يعني حتى يعني اصغر فايل عندك ما بيطلع، ما ادري ايش يدخل منها، هيك الطبيعي المفروض. اوكي وانت اصلا كل الفايلات تشتغل فيها 20 وطالع، وكل الابيكس حسب الدراسات الدايمتر تبعهم اقل من 0.15 اقل، فانه اصغر فايل بتستخدميه بالعياده ما بيزرق من الابيكس بالوضع الطبيعي الا اذا انت خربتيها. نيجي على شغله مهمه جايز بموضوع الفايلنج. انا هلا كل شغلي بالكليننج اند شيبنج عم بستخدم فايل. ايش الحركات الثلاثه اللي بعملهم بعمليه الفايلنج واللي موجوده بالمحاضره الثانيه؟ الفايل لما تستخدموه هتستخدموه بثلاث خطوات رئيسيه. الاولى وانتم عم بتدخلوه بتدخلوه باسيفلي بشيء اسمه تويدلينج. الثانيه وانتم عم بتلفوه جوا بنسميها ريمينج. والثالثه وانتم عم بتطلعوه برا الكنال بنسميها اكتف ويذ درول. اذا الفايل وانت عم تستخدميه ثلاث مراحل، وانت عم بتدخلي مرحله، وانت عم بتلفي مرحله، وانت عم بتطلعي المرحله الثانيه. نيجي على الاولى، وانا عم بدخله باسيف ولا اكتف؟ باسيف. ايش يعني تويدلينج؟ انكم تصيروا تلفوه يمين شمال يمين شمال لحتى يوصل للكوركتد ورك. كيف البرغي؟ البرغي نصير نلفه يمين شمال يمين شمال لحتى يستقر بقعر الحفره اللي انا عاملها بالحيط. نفس المبدا راح اصير اعمل روتيشن للفايل يمين شمال يمين شمال لحتى بالاخر يستقر بالكوركتد ورك. ام اي ريموفينج اني دنتل وانا عم بدخل الفايل؟ نوتنج بيكوز ات از باسيف. ولا إشي بس عم بركي مش بعد دخل استقر خلاص. أوكي تمام. أوكي إذا أهم إشي أنا بس بعمل هاي الحركة لحتى أوصل الفايل للكوركتد وركينج لينك وما عم بشيل أي دنتن وأنا عم بدخل. إذا no planning or no preparation happen when you insert the file inside. What will happen next؟ وصلت للوركينج لينك بلف الفايل نص لفة أو ربع لفة. بهاي الريمينج عم بعمل ما عم بعمل انلارجمنت، عم بعمل انلارجمنت وعم بعمل ريموفال للدنتن بالطريقه اللي انا بدي اياها. اخر خطوه بدي اطلع الفايل لبرا، وانت قاعده عم بتطلعيه لازم تخبطيه بالوول اوف ذا كانال لحتى تعملي بلانينج. اذا البلانينج بصير فقط بحركتين من ثلاث حركات بالفايل، وانت بتدخلي ما بتشيلي شيء، وانت بتلفي بتشيلي، وانت بتطلعي لازم تخبطي بالوول كل مره بتطلعي وتشيلي. عشان هيك الفايلينج نوعين، واحد اسمه سيركمفرنشال فايلينج، واحد اسمه انتي كيرفتشر فايلينج. إذا الفايلينج نوعين، واحد اسمه سيركمفرنشيال، واحد اسمه انتي كيرفتشور. مين هو السيركمفرنشيال؟ السيركمفرنشيال تعملوه فقط للأسنان اللي فيها قناة واحدة أو جذر واحد. أوكي وإيش يعني سيركمفرنشيال؟ يعني أنا دخلت الفايل باسيفلي لفيته شوي وأنا بطلعه لازم أطلعه وأخبط بالأربع وولات بالتساوي كل وول مرة، مش الكنال إلها بكل ولينجوال وميزيال ودستل. لما أحكي سيركمفرنشيال بدك تنطفي كل وول من هالولات إيكوالي، هاي نسميها سيركمفرنشيال فايلي. وين بنعمله؟ بالسنجل روت التيت، مش اللي عندهم فيوركيشن أريا. أي سن ما عنده فيوركيشن تعمل له سيركمفرنشيال. طب دكتور اللي عنده فيوركيشن شو بعمله مثل هذا السن؟ بعمله أنتي كيرفتشور. مش حكينا الفيوركيشن إز أ دينجر زون وبخاف منها من إشي اسمه ستريبينج بيرفوريشن؟ طب شو الحل بهالحالة؟ الحل اني انا انظف من جهة السيفتي اكثر ما انظف من جهة الدينجر. Let's say guys هذا هو السن تاعي، هي المولر اوكي، والمولرز هي الفيوركيشنري تاعتي بهذا المكان. دخلت الفايل، وين اشد اكثر، هون ولا هون برا؟ بشد برا. واشدوا في الدراسات بالانتي كيرفتشر فايلين لحتى ما يصير عندنا سريتنج بيرفوريشن. لازم الوول المقابل للفيوركيشن تنطفي 3 مرات، بينما الفيوركيشن نفسها تنطفيها مرة واحدة. إذا بالأنتي كيرفتشر فايلينج الريشيو 3:1، يعني الوول المقابل للفيوركيشن ينظف 3 مرات، بينما الفيوركيشن نفسها اللي هي هاي المنطقة الضعيفة شوفوا ما أضعفها بنظفها مرة واحدة. اوكي اخر شيء جايز، كيف بنمنع البلوكج؟ دائما اعملوا اريجيشن، دائما اعملوا ريكابيتيليشن في الكنال لما يصير عندنا اي ابكال دبرز. ما كذبت عليكم، خلصنا بسرعه. يعطيكم العافيه، بكره على الساعه 2 اللي بيقدر يجي الاوبشريشن. شكرا لك.